الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: فإذا مات سن تغميضه وشد لحيه وتلين مفاصله وخلع ثيابه وستره بثوب ووضع حديدة على بطنه ووضعه على سرير غسله متوجها منحدرا نحو رجليه، وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة، وإنفاذ وصيته، ويجب في قضاء دينه. فصل: غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية، وأولى الناس بغسله وصيه، ثم أبوه، ثم جده، ثم الأقرب فالأقرب من عصباته، ثم ذو أرحامه، وأنثى وصيتها، ثم القربى فالقربى من نسائها. لا عليك وصيها، وصيتها، لا أحسن، وصيها ليشمل الزوج كذا ولا لا؟ لكن العبارة اللي بعد إيش؟ ها؟ ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه. أي لكل، لكن إذا أوصت مسألة من الأحق، الأحقية. نعم. جنب أنشئتم وجعلوا نسخة، نسخة وصيها. وأنثى وصيها، ثم القربى فالقربى من نسائها، ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، وكذا سيد مع سيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فسبق لنا في الدرس السابق مشروعية المبادرة بتجهيز الميت كذا. نعم، ولهذا وقفنا عليه، أخذنا. طيب، ما الدليل على المبادرة؟ نعم نعم، من الأول القرآن. إيه، خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره. طيب، وثاني أيضا، نعم، أسرعوا بالجنازة، وهذا يشمل الإسراع في بماذا؟ في التجهيز، والإسراع في تجهيزها من غسل وتكفين وحمل ودفن وغير ذلك كذا ولا لا؟ نعم. طيب، أيضا مما مر بنا في الدرس السابق أنه أو أيضا أمر آخر، تعليل ثالث. نعم، ما يروى يعني حديث فيه ضعف، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله. نعم، وفي أيضا تعليل، يلا علل. نعم، طيب، التعليل هذا يدل عليه الدليل، الدليل أسرعوا بالجنازة. طيب، أسرعوا بالجنازة، فإن تكو صالحة فخير تقدمونها، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. أيضا مر بنا الوصية، وصية بالنسبة للميت، وقلنا إن الوصية تجري في الأحكام الخمسة. ها، ما أخذنا؟ لا، تكلمنا عليها قبل أوانها. نعم، طيب، نمر عليها، عشان الوصية لا تجري فيها الأحكام الخمسة، تكون واجبة متى؟ نعم، نعيم خير. طيب، إذا ترك خيرا كثيرا، طيب، إذا ترك خيرا كثيرا وليس له هو، لا لا، تجب الوصية للأقارب غير الوارثين إذا ترك خيرا كثيرا. وهذه مسألة فيها خلاف، جمهور العلماء على أن الآية منسوخة، منسوخة، والمسألة المتفق عليها هي إذا كان عليه حق لا يثبت إلا بها. طيب، تكون محرمة أكثر من الثلث، الوصية الوارث وبأكثر من الثلث لأجنبي. طيب، تكون مكروهة ها لوارث فقير محتاج. ها؟ فقير وارث محتاج لفقير وارث فقير. طيب تكون مستحبة. نعم. إذا ترك خيرا وعنده أقارب. إيش الوصية لمن ترك خيرا؟ يعني يوصي في الأقارب ولغيرهم. طيب وتكون مباحة. نعم أحمد. بالكل لمن لا ورث له. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله: وإسراع تجهيزه إن مات غير فجأة. ها؟ نعم. ووضعه على سرير غسله. نعم يوضع على سرير غسله. قالوا لأن وضعه على السرير أبعد عن الأرض فلا تأتيه الهوام، فلا تأتيه الهوام، فهو أصون له. يقول متوجها يعني نحو القبلة، منحدرا نحو رجليه، منحدرا نحو رجليه، فيضع على سرير غسله ويكون منحدرا نحو رجليه، ويكون في هذا الحال متوجها إيش إلى القبلة. وسنذكر هذا إن شاء الله تعالى في أو سيأتينا في صفة الغسل. قال وإسراع تجهيزه، يعني يشرع إسراع تجهيزه إن مات غير فجأة. طيب قلوا إسراع تجهيزه، هل نقدر يجب ولا يسن؟ وين السنة؟ إذا مات سنة. طيب هي سنة. هي وستره بثوب ووضع حديدة. هنا وظاهر إذا قدرنا العطف نقول إنه سنة، ولكن صواب أن جميع ما ذكر من لا سيما مثل ستره بثوب وما أشبه ذلك أنها أمر واجب، أمر واجب. طيب وإسراع تجهيز إن مات غير فجأة، فأما إذا كان موته فجأة فإنه ينتظر، لأنه ربما كان ذلك إغماء، كان إغماء. واستثنى العلماء رحمهم الله من الإسراع في تجهيزه، قالوا لا بأس أن ينتظر به من يحضره من أقاربه، لا بأس أن ينتظر به من يحضره من أقاربه، لكن بشرطين. الشرط الأول أن لا يخشى على الميت من الفساد، والشرط الثاني أن لا يشق ذلك على الحاضرين. نعم. يقول رحمه الله وإنفاذ وصيته، يعني ويشرع المبادرة بإنفاذ وصيته، لقول الله عز وجل فمن في الوصية فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، ولأن في المبادرة بإنفاذ وصيته حصول المبادرة في حصول الأجر والثواب لهذا الميت، في حصول الأجر والثواب لهذا الميت. يقول ويجب في قضاء دينه، وهذا يدل على أن ما سبق مستحب. ويجب في قضاء دينه، يعني ويجب الإسراع أو المبادرة في قضاء دينه، في قضاء دينه. والدين كل ما ثبت في الذمة، الدين كل ما ثبت في الذمة من قرض أو ثمن مبيع أو قيمة متلف أو ما أشبه ذلك، هذا كله دين. وليس الدين ما تعرف عليه الناس أنه إيش القرض، بل الدين أعم من ذلك، أعم من ذلك. إذن تجب المبادرة في قضاء الدين، ولكن الدين الذي على الميت لا يخلو من حالين. الحال الأولى أن يثبت ببينة، أن يكون ثبوته ببينة، بمعنى أن هذا الميت إذا مات جاء شخص وقال لي على ميتكم أو مورثكم دين وأحضر بينة، ففي هذا الحال إيش تجب المبادرة بقضائه. وأما إذا لم يكن هناك بينة، إذا كان الميت عليه دين ولكن لم يثبت ببينة وإنما ثبت بدعوى من صاحبه، يعني صاحب الدين ادعى، فحينئذ لا يخلو إما أن يصدقه الورثة وإما أن يكذبوه، إما أن يصدقوه وإما أن يكذبوه. فإن صدقوه وجب عليهم أن يوفوا الدين له، وجب عليهم أن يوفوا الدين الذي على مورثهم ما لم يكن في الورثة قصر، فإن كان فيهم قصر فإنه لا يوفى من حقهم ولا من نصيبهم. وأما إذا كذبوا فالأمر ظاهر أنه ليس له شيء. إذن خلاصة أن الدين الذي على الميت إن ثبت ببينة وجب قضاؤه والمبادرة بذلك لما فيه من إيش قضاء الواجب عن الميت. ولهذا روي في الحديث أو جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. سوف نتكلم عن هذا الحديث. وأما إذا لم يكن هناك بينة فيما يتعلق بالدين بل ثبت بدعوى من صاحبه فإما أن يصدقه الوارث وإما أن يكذبه. إن كذبه فالأمر ظاهر، وإن صدق وجب عليهم أن يوفوا الدين وأن يقضوه عنه ما لم يكن في الورثة قصر. فإن كان في الورثة قصر فإنه لا يوفى من حقهم بل من نصيبه. فإن صدقه بعضهم وكذبه بعضهم فمن صدقه وفى ومن كذب فلا. فلو فرضنا مثلا أن هذا الميت مات وعليه 100,000 ريال، 100,000 ريال، وخلف تركة ميراثا، خلف مثلا ميراثا وله 10 أبناء، 10 أبناء، 5 منهم صدقوا هذا الذي ادعى الدين وخمسة منهم كذبوه، نقول 5 الذين صدقوا يجب عليهم أن يوفوا إيش الدين من نصيبهم. كم يعطيه كل واحد؟ 10. الورثة إيش إنسان مات وله 10 أبناء وعليه دين 100,000 ريال، فجاء شخص وادع قال: أنا أدعي أن على مورثكم أو أني أضربه 100,000 ريال. قيل له: ألك بينة؟ قال: لا، ليس لي بينة. فخمسة صدقوا وخمسة لم يصدقوا، فنقول الذين صدقوا يعطوه من نصيبهم ولا يلزمهم نصيب الآخرين، لقول الله عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى، لأنهم هم لو صدقوه جميعا يلزم كل واحد عشر، العشر كذا ولا لا؟ العشر. فعلى هذا الخمسة الذين صدقوه يعطيه كل واحد ما يلزمه من الدين، فكل واحد يعطيه 10,000 فيأخذ كم؟ 50. صدقه 6 ها يعطونه 60، 7 وهكذا. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ويجب في قضاء دينه. وظاهر كلامه يجب في قضاء دينه سواء كان هذا الدين لله أم كان للآدمي، وهو كذلك، لأن الميت قد يكون عليه ديون لله وقد تكون عليه ديون للآدميين. فالديون التي لله مثل زكاة وجبت عليه ولكن لم يخرجها، ومثل عليه كفارة أو عتق أو مثلا حج أو صيام، صيام ولكنه عدل إلى الإطعام أو نحو ذلك، فيجب المبادرة. ولا يقال في مثل هذا أنه يحتاج إلى ماذا؟ إثبات، ما دام أنهم يعلمون فهذا حق لله عز وجل. وأما الذي للآدمي فقد سبق تفصيله: إن ثبت ببينة وجب، وإن لم يثبت ببينة فإن فمن صدقه وفى ومن لا فلا. الدليل على هذه المسألة يعني المبادرة بقضاء دين الميت ووجوب ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام ترك الصلاة على من مات وعليه دين وقال: صلوا على صاحبكم. وهذا الحديث يعني نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه اختلف العلماء رحمهم الله فيه، فمن أهل العلم من صححه وعمل به، ومن العلماء من أعله وقال إن هذا الحديث معلول. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وعليه دين، وهذا يلزم منه أن نفس النبي صلى الله عليه وسلم معلقة، نفسه معلقة. ولكن من صحح هذا الحديث أجابوا عن هذا بجوابين، يعني أجابوا عن أن كون النبي عليه الصلاة والسلام مات وعليه دين بجوابين: الجواب الأول أن هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، إذا النفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه يستثنى من ذلك الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا جواب فيه نظر لأن الأصل عدم الخصوصية. والجواب الثاني أن هذا عن الحديث نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، أن هذا في الدين الذي لم يوثق برهن يمكن لصاحب الحق أن يستوفي حقه من هذا الرهن. فأما إذا كان الدين موثقا فإنه لا يدخل، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي، وبدليل أن أبا قتادة رضي الله عنه لما ضمن الأنصاري صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا يدل على أن الدين إذا وثق إما برهن أو بضمان أو ما أشبه ذلك فإنه لا يكون ممن نفسه معلقة بدينه حتى يقضى عنه. وهذا القول هو الراجح، هذا القول هو الراجح أن يقال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، هذا فيما إذا كان الدين مرسلا ليس فيه رهن أو توثقة. فأما إذا كان الدين موثقا فلا يدخل في الحديث، وذلك لأن صاحب الدين إذا حل الأجل وحلول الأجل يكون بموته فإنه يستوفي حقه من ماذا؟ من هذا الرهن، أو إذا كان هناك من ضامن كما في حديث أبي قتادة رضي الله عنه. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل. لا المبادرة مو بشرط، قد يعني قد تحتاج القضاء الدين إلى وقت، لكن إن أمكن أن يقضى عنه دينه فهو أولى. لكن أحيانا مثلا إنفاذ الوصية يحتاج إلى حصر للتركة، فمثلا لو أوصى بالربع والرجل مات الصباح، ما يمكن خصوصا إذا كان له أملاك كثيرة ما يمكن أن يحصروا أملاكه في هذه المدة، لأنهم يحتاجون في وقتنا الحاضر مثلا أن يذهبوا إلى حساباته في البنوك إلى أملاكه، يطلعوا على السكوك والأراضي حتى يحصروا التركة ثم يستخرجوا منها ماذا؟ الربع. اللهم إلا إذا أوصى بشيء معين، شيء معين وهم يعلمون أن هذا الشيء المعين يخرج من التركة، يعني مثل أوصى مثلا ببناء مسجد أو بإعطاء فلان مثل شيء من الدراهم يعطى، ثم إذا تبين فيما بعد أن ما أخرجوه لا يصل إلى الربع زادوا. فهمتم ولا لا؟ طيب. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل. غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية. غسل الميت وتكفينه. طيب، غسل الميت ويقال ميت، وفرق بعضهم بين الميت والميت، قال الميت بالتشديد من لم يمت بل سوف يموت، والميت بالتخفيف من فارقته الروح، من فارقته الروح. فهمتم؟ قل الميت من سيموت، قال الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون. والثاني الميت يعني من فارقته الروح، قال الله عز وجل أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. وعلى هذا قال الشاعر ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء كذا. نعم، لكن هذه مضطردة ولا لا؟ هي أغلبية. وش الدليل على أنها خرج من القاعدة؟ لا هذه ما على القاعدة ماشية. ميتا أي حب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. لا قد ما فيه. نعم ماشي، لأن أكله حي أبلغ من الأعلى. مات لي مات نبي ميت. عموما هي أغلبية قد يخرج منها يعني ليست قاعدة مضطردة. يقول غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرض كفاية، هذه أربعة أمور. ذكر بعضهم أو زاد بعضهم أمرا خامسا قال وحمله، فقال غسله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه وحمله، هو حمله ودفنه، ولكن هذا لا حاجة إليه، لا حاجة إلى زيادة الحمل، لأن من لازم هذه الأفعال أن يحمل، لأن الحمل واجب لغيره، وعلى هذا فإسقاطه أولى من ذكره، لأنه معلوم. لأنه معلوم. نعم. الذي خرج من القاعدة هو نفس البيت. ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء، إنما الميت من يعيش كئيبا. كاسر الباب فليمد الباب. إنما الميت من يعيش كئيبا. إيه. ميت من يعيش. من يعيش. نعم. من يعيش. طيب. إذا نقول ذكر بعضهم أمرا خامسا وهو ماذا؟ حمله. وقلنا أن هذه ليس لها حاجة، لأن الحمل من لازم هذه الأفعال. طيب، أولا غسل الميت فرض كفاية، والدليل على أن غسل الميت فرض كفاية قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في الذي وقصته ناقته وهو واقف بعرفة: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه. الشاهد قوله اغسلوه. وثانيا أيضا من الأدلة ما ثبت في الصحيحين من حديث أم عطية رضي الله عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للاتي يغسلن ابنته: اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. وهذا قد ينازع فيه أحد، لأنه قد يقول قائل إن قول اغسلنها عائد على صفة الغسل لا على أصل الغسل، يعني إذا غسلتن غسلتن هذه المرأة فغسلنها ماذا؟ ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك. لأنه لا يلزم، يعني هل يلزم من وجوب الصفة وجوب الموصوف؟ لا، ما يلزم. لكن نقول أن هذا أيضا أمر متقرر عندهم، أمر متقرر، ويكفي في الأمر اغسلوه بماء وسدر. ولأن هذا أيضا الثالث أن هذا من حقوق المسلم على أخيه أن يقدمه إلى ربه على أكمل هيئة من الطهارة والنظافة، من الطهارة والنظافة. طيب، تكفينه أيضا فرض كفاية، والدليل ايش؟ وكفنوه في ثوبيه. واما القاء النبي صلى الله عليه وسلم حقوه على التي غسل ابنها فهذا مجرد فعل، لكن يعضده قول اشعرنها ايش هي، ايضا هذا يستدل به على التكفين، وسياتي ان شاء الله. قال والصلاة عليه ايضا فرض كفاية، والدليل على وجوب الصلاة عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا إيش على صاحبكم، وقال صلوا على من قال إيش لا إله إلا الله. وسيأتي أيضا الكلام فيما يتعلق بالصلاة، وكذلك فيما يتعلق بالدفن. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وأولى الناس بغسله وصيه ودفنه، ثم ودفنه فرض كفاية. سيأتي إن شاء الله كلام مفصل. طيب، وقول فرض كفاية، فرض الكفاية هو الذي إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. يقول وأولى الناس بغسله وصيه، علم من قوله وأولى الناس بغسله وصيه جواز الوصية أو جواز وصية الإنسان بأن يتولى غسله أحد من الناس، فيقول أوصيت أن الذي يتولى غسلي أو تغسيل فلان، أن هذا إيش جائز، أن هذا جائز، لأنه كما سيأتي فيه مصلحة شرعية. طيب، لو أوصى أن يصلي عليه فلان فكذلك، ما لم يكن في مسجد له إمام راتب، لأنه لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. طيب لو أوصى أن يدفن في مكان معين نقول جائز من حيث الأصل، الوصية جائزة، لكن هذه الوصية لا يلزم تنفيذها، وذلك لأنه ليس فيها مقصود شرعي، لأن الأرض سواء، الأرض كلها سواء، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، إلا أن يستثنى من ذلك إذا كان له غرض شرعي في كونه يوصي أن يدفن في مكان معين فإنه يجب تنفيذها. من ذلك مثلا ما لو مات في بلاد كفار وخشي من أن ينبش، أو مات في مكان يخشى مثلا أن تأتيه السباع أو نباش القبور، يعني كان له غرض شرعي صحيح. أما أن يوصي بدفنه في مكان معين لذات البقعة فلا يلزم، لذات البقعة فلا يلزم، يعني لو أن الورثة فعلوا فلا بأس، لكن لا نؤثم الورثة في ترك ذلك، وذلك لأن الوصية إنما يجب تنفيذها إذا كان لها مقصود شرعي. يقول: وأولى الناس بغسله وصيه. قلنا يستفاد منه أنه تجوز الوصية بالتغسيل، فيجوز للميت أن يوصي أن لا يغسله إلا فلان أو أن يغسله فلان لسبب، وهو لا يوصي بذلك إلا لسبب، من الأسباب كونه تقيا، المغسل يستر ما يراه من مكروه أو من عيوب، أو كونه عالما بأحكام التغسيل، أو كونه أرفق بالميت من غيره، هذه أسباب. فالميت حينما أو فالإنسان حينما يوصي أن يتولى تغسيله أحد من الناس فإنما يوصي لسبب، من هذه الأسباب أولا كون الغاسل تقيا يستر ما يراه من مكروه أو من عيوب، لأنه لا يجوز لمن يغسل الميت أن يظهر عيوبه، يقول أنا غسلت ورأيت في ظهره مثلا جروح قروح، في ظهره برص، هذا لا يجوز. ومن ثم قال الفقهاء رحمه الله: يكره لغير معين حال غسله حضوره، يعني غسل الميت يكره أن يحضره أحد ليس مما يعني إلا المعين، يعني من يعين الغاسل، لأنه اطلاع على عورة الميت وانتهاك لحرمته من غير فائدة. أيضا من الأسباب أن يكون أعلم بالتغسيل من غيره طالب علم، أو أنه أرفق بالميت من غيره. والدليل على جواز الوصية بالتغسيل أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته، أبو بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته، فهذا دليل على على الجواز. يقول المؤلف رحمه الله: وأولى الناس بغسله وصيه ثم أبوه، يعني بعد الوصي الأب. طيب والابن في الميراث، البنوة مقدمة على الأبوة، يعني في هذا الباب قال: ثم أبوه ثم جده وإن ثم جده ثم الأقرب فالأقرب من عصاباته. في باب الميراث قدم الابن أو قدمت البنوة، وفي هذا الباب قدمت الأبوة، فالبنوة مقدمة في ماذا؟ في الميراث، والأبوة مقدمة هنا وفي النكاح أيضا. والحكمة من تقديم الأبوة أولا أمور: أولا أن الغالب أن حنو الأب على ابنه أبلغ وأقوى من حنو من الأب على الابن على أبيه، الغالب أن حنو الوالد على ولده أبلغ من حنو الولد على والده. وثانيا أن الأبوة في الغالب موجودة أكثر من البنوة، يعني ما من إنسان إلا وله أب كذا، لكن لا يلزم أن يكون له ابن، كل إنسان له أب، لكن هل كل إنسان له ابن؟ طيب إذا قال له أب مات مفقود، نقول لك كان له أب، حتى ابنه أيضا يموت، لكن نقول يعني كل بالنسبة للأبوة، الأبوة في الأصل موجودة في كل إنسان، فكل إنسان له أب، ولكن ليس كل إنسان له ابن. وثالثا أيضا أن الأب في الغالب يكون أعلم بما يتعلق بأمور التغسيل، إما لصغر الابن أو نحو ذلك. ولذلك الفقهاء رحمهم الله أيضا قدموا الأبوة فيما يتعلق بولاية النكاح، قالوا لأن الأب أعلم وأدرى بمصالح النكاح من الابن. يقول المؤلف رحمه الله: ثم أبوه ثم جده، يعني الأب وإن على الأب وإن على، قال ثم الأقرب فالأقرب، ثم الأقرب فالأقرب، يعني بعد ذلك الأقرب. فإذا كان الأب موجودا فهو أولى، لم يكن موجودا كان الجد أولى، لم يكن هناك أبوة ننتقل للبنوة، فالابن وابنه وابن ابنه وإن نزل. ثم بعد البنوة تأتي الأخوة، ثم العمومة. في الميراث بنوة أبوة أخوة عمومة، هنا نقول أبوة بنوة أخوة عمومة. طيب، يقول ثم ذو أرحامه، ذو أرحامه مثل الميراث، فذو الأرحام ليس لهم حظ من الميراث ما دام أن هناك صاحب فرض أو تعصيب. يقول نعم. وهذا الترتيب، هذا الترتيب الذي ذكره الفقهاء، يعني أنه يبدأ بالأبوة ثم البنوة ثم الأقرب فالأقرب، هذا مع التساوي في معرفة أحكام التغسيل. أما مع عدم التساوي فلا، لأنه لا بد في كل أمر من الأمور أو في من تولى أمرا شرعيا لا بد فيه من القوة والأمانة. فلاحظوا يا أخوان، التقديم الأبوة ثم البنوة ثم الأقرب فالأقرب ثم ذو الأرحام، هذا مع إيش؟ مع التساوي في معرفتهم لأحكام تغسيل الميت. أما لو قدر أن الأب كان جاهلا والابن كذلك والأقارب كذلك، والعالم بأحكام التغسيل أحد من ذوي أرحامه، يعني ابن خالته أو خاله، الخال من ذوي الأرحام، فهو أولى من غيره، لأننا نراعي في ذلك مصلحة من؟ مصلحة الميت. قال وأنثى وصيها، أنثى وصيها، يعني والأولى بالأنثى وصيها، وعندكم نسخة وصيتها، لكن قلنا وصيها أولى، ليشمل ما لو أوصت أن يغسلها زوجها أو أوصت أن يغسلها إحدى قريباتها. قال أنثى وصيها ثم القربى فالقربى. لماذا قال القربى لم يقل الأقرب فالأقرب؟ لأن الأنثى لا يجوز للذكر أن يغسل الأنثى إلا أن يكون زوجا. قال فالقربى من نسائها. ثم قال ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه، لكل واحد، اللام للإباحة، لكل واحد، يعني يباح لكل واحد من الزوجين غسل صاحبه. فيجوز للرجل أن يغسل زوجته، ويجوز للمرأة أن تغسل زوجها. والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة: لو مت قبلي لغسلتك. ولما تقدم من أن أبا بكر رضي الله عنه أوصى أن تغسله امرأته، أوصى أن تغسله امرأته. طيب، وقوله ولكل واحد من الزوجين غسل صاحبه من الزوجين، فإن كان قد طلقها، هي كان قد طلقها، يعني مثل رجل أوصى أن تغسله زوجته وقبل موته طلقها، ننظر نقول إن كان الطلاق رجعيا فلها ذلك، لأن الرجعية لها حكم الزوجات في الأغالب العام. وإن كان الطلاق بائنا، وإن كان الطلاق بائنا فإن خرجت من العدة فلا، لأنها ليست زوجة. وإن كانت في العدة يجوز، هي بين كانت بين الصورة وشن بين الصورة بين الصورة إيش شو ليس لها تغسله يعني إنسان مثلا قال لزوجتي أنت طالق ثلاثا وقلنا طلاق الثلاث واقع لا تغسله ومات تغسل ولا ما تغسل لماذا طيب لو طلقها متهما بقصد حرمان من الميراث لا ما تغسل حتى هذا لانقطاع علاق النكاح علاق النكاح انقطعت لكننا ورثناها منه معاملة له بنقيض بنقيض قصده واضح إذا نقول الطلاق إن كان بائنا إن كان الطلاق رجعيا فواضح لأن الرجعية لها حكم الزوجات وإن كان الطلاق بائنا فإنها لا تغسله لانقطاع علاق النكاح